لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، ونبالي ومالي العباد بدي طالبينا، ونبالي ومالي العباد بدي طالبينا. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، ونبالي ومالي العباد بدي طالبينا، ونبالي ومالي العباد بدي طالبينا. دخلنا من باب السلام سمعنا صوت الحمام، دخلنا من باب السلام سمعنا صوت الحمام، دخلنا من باب السلام غننا صوت الحمام، دخلنا من باب السلام غننا صوت الحمام، دخلنا من باب السلام غننا صوت الحمام، دخلنا من باب السلام غننا صوت الحمام، دخلنا من باب السلام غننا صوت الحمام. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا.